بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فسبق الكلام على تعريف الحكم، وأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. وبعد أن عرفنا معنى الحكم، وعرفنا انقسامه إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وسيأتي الكلام على تفصيل ذلك، تكلم الناظم رحمه الله في الحاكم وهو الله عز وجل، وعرفنا أنه لا حاكم إلا الله. يبقى تكلمنا على الحكم وتكلمنا على الحاكم، ثم شرع في الكلام على المحكوم عليه. محكوم عليه يعني ايه المحكوم عليه؟ يعني من الذي حكم الله عز وجل عليه او كلفه الله تعالى حكم والتكليف؟ متعلق بمن؟ يعني من الذي حكم الله تعالى عليه ان يفعل او لا يفعل؟ فهذا بحثهم، محكوم عليه. يبحثون في الحكم، يبحثون في الحاكم، ويبحثون في المحكوم عليه، ويبحثون أيضا في المحكوم به. محكوم به، وهي الأحكام التي سيأتي تفصيلها إن شاء الله إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم إلى آخره. ثم أيضا يبحثون في المحكوم فيه. فبحثنا الآن في المحكوم عليه وهو المكلف، ويذكرون فيه شروط التكليف، ويذكرون فيه الخطاب، خطاب المعدوم. يبقى الكلام على المكلف داخل في بحث المحكوم عليه. عندنا المحكوم فيه وهي الأفعال، عندنا المحكوم به وهي الأحكام، عندنا الحاكم وهو ما سبق الكلام عليه. طيب، قال: وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ واختلف في مكرهه. وصوب المبني لما لم يسمى فاعله، والذي صوبه صاحب جمع الجوامع، فإنه قال والصواب. يبقى صوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ، يعني صوب صاحب جمع الجوامع امتناع تكليف الغافل والملجأ ذو غفلة وملجأ. واختلف، ألف الإطلاق، في مكره، يعني في تكليف المكره. ومذهب الأشاعرة جوازه، جواز تكليف المكره. وقد رآه آخرة، الضمير يعود على ابن السبكي في جمع الجوامع. وقد رآه آخرة، يعني أنه ذهب أولا إلى خلاف قول الأشاعرة، ثم إنه رجع ووافقهم في الأشباه والنظائر. يعني في جمع الجوامع رأى خلاف مذهب الأشاعرة. مذهب الأشاعرة جواز تكليف المكره، وابن السبكي في جمع الجوامع يرى عدم جواز ذلك. ثم إنه رجع بعد هذا في كتابه الأشباه والنظائر ووافق مذهب الأشاعرة. وقد رآه آخرة، هذه زيادة من زيادات السيوطي على جمع الجوامع، لأن ابن السبكي لم يرى هذا الرأي في جمع الجوامع، وإنما رجع إليه بعد ذلك في كتابه الأشباه والنظائر. هذا ما يتعلق باختصار بألفاظ البيت. نرجع إلى تفصيل الكلام في هذه المسائل التي قد تستغرق منا أيضا بحثا طويلا يتفرق على عدة دروس. عندما يقولون الخلاف في تكليف الملجأ وفي تكليف الغافل وفي تكليف المكره، هذا ينبغي أن يعرف قبله ما شروط التكليف، يعني من المكلف. ثم إذا عرفنا من المكلف وما شروط التكليف، عرفنا أنه إذا فات شرط من هذه الشروط فإنه لا يتعلق تكليف بهذا الشخص. لذلك ابن السبكي نفسه في الإمهاد، والكلام لابن السبكي وليس لأبيه، لأن أباه قد فرغ أو قد انتهى شرحه قبل هذا الموضع. تعلمون أن الإمهاد خلفه التقي السبكي ثم إنه لم يتمه وأتمه ولده. فلما قال البيضاوي لا يجوز تكليف الغافل أو لا يجوز تكليف الغافل من أحال تكليف المحال إلى آخره، قال ابن السبكي اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يشترط في المأمور أن يكون إلى آخره. إذن الكلام هذا فرع في الكلام، فرع على الكلام على من الذي يتعلق به التكليف، ما شروط التكليف. قال يشترط في المأمور، في المكلف مأمور المنهي، أن يكون عاقلا يفهم الخطاب أو يتمكن من فهمه. إذن أهم شرطين أن يكون المكلف عاقلا وأن يكون فاهما للخطاب، أن يكون عاقلا وأن يكون فاهما للخطاب. فالعقل وفهم الخطاب أهم شروط التكليف. قال المرداوي في التحبير المحكوم عليه الآدمي، فيشترط فيه سيأتي الكلام هل الجن مكلفون أو لا، لا شك أنهم مكلفون، ولكن قال المحكوم عليه الآدمي فيشترط فيه العقل وفهم الخطاب عند العلماء. وهذه الصيغة تدل على الإيه؟ على الإجماع أنه يشترط أن يكون عاقلا فاهما للخطاب، وذكره الآمدي اتفاق العقلاء فلا بد منهما جميعا، فلا بد من الشرطين جميعا، من العقل مع فهم الخطاب. إذ لا يلزم من العقل الفهم لجواز أن يكون عاقلا لا يفهم كالصبي، الصبي لا يقال مجنون ولكن يقال لا يفهم، والنافي والسكران والمغمى عليه فإنهم في حكم العقلاء مطلقا أو من بعض الوجوه وهم لا يفهمون. طيب لماذا اشترط العقل وفهم الخطاب؟ قال وذلك لأن التكليف خطاب. نقول ما هو ما الحكم؟ ها؟ خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التكليف أو الوضع. فالتكليف خطاب من الله عز وجل، وخطاب من لا عقل له ولا فهم محال كالجماد والبهيمة، وأن المكلف به مطلوب حصوله من المكلف طاعة وامتثالا، اقتضاء، اقتضاء يعني طلب، طلب فعل أو طلب ترك إما جزما أو غير جزم، وهذا لا يتعلق إلا بعاقل يفهم. قال لأنه مأمور، والمأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على سبيل الطاعة والامتثال، فلابد أن يكون عنده عقل وفهم للخطاب حتى يتوجه إليه أولا، وحتى يصح التقرب منه لهذه الأفعال. والقصد إلى ذلك إنما يتصور بعد الفهم، القصد إلى الطاعة إنما يتصور بعد الفهم، لأن من لا يفهم لا يقال له افهم، ولا يقال لمن لا يسمع اسمع، ولمن لا يبصر أبصر. وذكر بعض العلماء أن بعض من جوز المستحيل، جوز التكليف بالمحال يعني، هو قول ضعيف كما سيأتي، قال به يعني قال بتكليف من لا يعقل ولا يفهم لعدم الابتلاء، وهو قول شاذ ساقط لا يعتد به ولا يلتفت إليه. وهذا مثال يصلح للأقوال الشاذة في أصول الفقه التي إن ذكرت فإنه على يعني على سبيل أن فلان أن هناك قولا في المسألة بالخلاف، وإلا فهذا القول شاذ ساقط لا يعتبر ولا كأنه قيل أصلا، ولولا أنه حكي ما كان ينبغي التشاغل بذكره. هذا مثال للآراء الشاذة التي الساقطة التي لا يعول عليه. فعلى الأول يعني فعلى القول المعتمد الذي لا يجوز القول بغيره، وهو أن شرط الخطاب العقل وفهم الخطاب، قال فعلى الأول لا يكلف مراهق، يبدأ حينئذ يبين محترزات هذه الشروط. إذا اشترطنا العقل واشترطنا فهم الخطاب، فهل يكلف الصبي؟ هل يكلف المجنون؟ هل يكلف النائم؟ السكران؟ الساهي؟ المجنون؟ هذه كلها فروع عن ما ذكرناه. قال فعلى الأول لا يكلف مراهق. وعن الإمام أحمد رواية يكلف المراهق اختاره ابن عقيل، وعنه يكلف مميز. هذه أبحاث لم يذكرها صاحب جمع الجوامع هنا، ولكن ذكرها مفيد. قال فعلى الأول لا يكلف مراهق. من المراهق؟ صلاح الناس الآن المراهق من هو؟ لسن البلوغ وتجاوزه في أواخر العقد الثاني من عمره، يعني بعد 16 سنة كده، 16 15 يتقال عليه مراهق، لحد ما يبقى عنده كم وعشرين سنة يقول عليه إيه؟ مراهق. ليس هذا مراد العلماء. المراهق عند العلماء من هو؟ من قارب البلوغ. يعني لو قلنا إنه لا، سن البلوغ إذا لم يكن قد نبت له شعر خشن على عانته ولم يحتلم، فمتى يكون بلوغه؟ بتمام 15 سنة هلالية. فإذا كان مثلا 14 سنة 13 سنة يتقال عليه إيه؟ مراهق، قارب البلوغ. هذا هو المراهق في اصطلاح العلماء. قال: لا يكلف مراهق على الصحيح من المذهب. لماذا؟ هل هو مجنون لا عقل له؟ هنا لابد من شرطين: العقل وفهم الخطاب. قال: لأنه لم يكمل فهمه فيما يتعلق بالمقصود، فنصب الشارع له علامة ظاهرة وهو البلوغ، فجعله أمارة لظهور العقل وكماله. هذا لا يمنع أن يحصل عقل في من هو دون هذا السن، وقد يكون أكمل عقلا ممن بلغه أو تجاوزه. قد يكون صبي عنده 10 سنوات أعقل من بالغ عنده 15 سنة. لكن الشارع نصب علامة ظاهرة، لأن شأن التكاليف أن تتعلق بأمارات ظاهرة وعلامات واضحة. الآن لو قلنا: ما علة القصر؟ لو قلت المشقة، يبقى لو شق على الإنسان وهو في البلد وهو مقيم فإنه يقصر، صح؟ وقد يقع للمكلف في المكلف المقيم مشقة أشد من مشقة السفر، ونقول إيه؟ ها؟ لا يجوز القصر. ما سبب القصر؟ ما علته؟ الوصف الظاهر المنضبط المضطرد ما هو؟ السفر، وإن لم تقع مشقة. طيب لماذا السفر؟ لأنه مظنة المشقة، لأنه مظنة المشقة غالبا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: السفر قطعة من العذاب. فالسفر مظنة المشقة. طب لو لم يشق على المسافر، هل له أن يقصر؟ نعم له أن يقصر، طبعا له أن يقصر. العلة هي السفر، المسافر يقصر وإن كان لا تحصل له مشقة بسفره. والمشقة ليست هي العلة، وإنما السفر هو الأمارة الظاهرة، العلة التي يدور معها الحكم وجودا وعدما. إذن العلة، الشرط في فهم في التكليف فهم الخطاب. فهم الخطاب هذا يختلف ويتفاوت. فنريد أمارة ظاهرة وعلامة تكون مظنة كمال العقل، فجعلها الشارع، نصب الشارع علامة وهي البلوغ. فالمراهق قد يكون عاقلا ولكن ويفهم فهما جيدا، ولكن لا يتعلق به تكليف. لماذا؟ لأن الشرط هو أن يكون بالغا عاقلا يفهم الخطاب. طيب قال: ولقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3: النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يكبر، وفي رواية يحتلم، وفي رواية حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل. ولأن غير البالغ ضعيف العقل والبنية، ولا بد من ضابط، شوف كيف يفكر العلماء كيف يفهمون، ولا بد من ضابط يضبط الحد الذي تتكامل فيه بنيته وعقله. العقل عقل الصبي يظل يتزايد ويكبر وينمو، وهذا بحسب التجارب وبحسب التربية وبحسب ما يحصله من معلومات، ولكن هذا التزايد تدريجي ليس له حد واضح نستطيع أن نقول وصل إليه فهو عاقل عقلا كاملا. فنصب الشارع علامة وهي البلوغ. قال: فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج فلا يعلم بنفسه، والبلوغ ضابط لذلك، والبلوغ ضابط لذلك، ولهذا يتعلق به أكثر الأحكام، فكذلك الصلاة. إذن يشترط العقل وفهم الخطاب، فبناء على هذا الصحيح أنه لا يكلف مراهق. ما الذي فات المراهق؟ هل العقل ولا فهم الخطاب؟ مش كمال فهم، ليس أصل فهم الخطاب، وإنما كمال فهم الخطاب. هو عاقل ويفهم الخطاب، مراهق يفهم. إذا قلت له صلي هل لا يفهم؟ أنت تضربه على الصلاة لعشر، تأمره بها لسبع وتضربه عليها لعشر. ثم إننا إذا أمرنا الصبي بالصلاة لسبع فالواجب أن يتعلم الصلاة، يعني الصبي يجب أن يحسن الصلاة من سن 7، وهذا الوجوب متعلق بأبيه أو بوليه. إذا هذا الصبي اللي عنده 7 سنوات يفهم، وإلا كيف يصلي؟ يتطهر، يستنجي ويتطهر ويصلي. ويضرب على الصلاة بعشر، هل يقال بمثل هذا لا يفهم؟ ها؟ يفهم. أي فهم؟ ليس الفهم الكامل، لكن عنده فهم لأصل الخطاب، ولكن عقله لم يكمل وفهمه لم يكمل، لهذا علق الشارع الحكمة بالبلوغ. وعن الإمام أحمد رواية يكلف المراهق، وعنه رواية أخرى يكلف ابن عشر، وعنه يكلف مميز. كده كم رواية؟ أربع روايات. وعنه يكلف مميز. ووجوب زكاة، طيب إذا قلنا على الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح في المذهب أن المكلف أن المراهق غير مكلف، فما تقول في أحكام فقهية فيها وجوب الزكاة في مال الصبي ووجوب النفقة عليه على ما تلزمه نفقته ووجوب الضمان عليه إذا أتلف شيئا؟ إذا في وجوب متعلق به ولا لا؟ فكيف نتصرف؟ نقول لا تكليف، ولا تكليف يعني لا يتعلق به وجوب، لا نقول يجب عليه فيأثم إذا ترك. كيف أقول تجب عليه الزكاة في ماله؟ كيف أقول ضمان المتلف حتى البهيمة، ضمان المتلفات البهائم، كيف أقول لا تكليف؟ الجواب هذه أحكام وضعية جعلها الشارع أسبابا لوجوب أشياء تترتب عليها ليست من قبيل أحكام التكليف، وإنما هي من قبيل أحكام الوضع. لهذا قال ووجوب زكاة ونفقة وضمان من ربط الحكم بالسبب، من ربط الحكم بالسبب يعني من باب الإيه؟ الأحكام الوضعية، أعني على القول الصحيح أنه غير مكلف، فوجوب هذه الأشياء عليه من ربط الأحكام بالأسباب لتعلقها بماله أو ذمته الإنسانية التي بها يستعد لقوة الفهم في ثاني الحال يعني في المآل، يعني كالمجنون بخلاف البهيم. قال ابن مفلح وبما سبق يجاب عن طلاقه إن صح. كيف يصح طلاقه إن أوقعناه؟ بناء على أن هذا إيه؟ حكم وضعي، وهو الأشهر عن أحمد وأكثر أصحابه، وكذلك ظهاره، وذلك أنه من باب ربط الأحكام بالأسباب ويكون من خطاب الوضع. قال ابن مفلح وظهر أن تخريج بعضهم له على تكليفه ضعيف، وظهر أن تخريج بعضهم بعض الأصحاب له يعني لهذه الأمور المتعلقة به على تكليفه ضعيف. ما معنى هذا؟ على إيه؟ على أنه مكلف. يقول لك هو ليس مكلفا، انتبه يا إخوة، يقول ليس مكلفا. طب أوردوا على الذين قالوا إن الصبي غير مكلف وجوب الزكاة، وجوب الزكاة في ماله والضمان والنفقة ووقوع الطلاق ونحو ذلك من الأمور التي قال فيها الفقهاء تقع ورتبوا عليها نتائجها، فخرجه أراد بعضهم أن ينفصل عن الإشكال، خلص قال خلص إذن يكلف الصبي مكلف. قال وظهر بهذا الذي قلناه أن هذا من قبيل أحكام الوضع أن تخريج بعضهم له على تكليفه ضعيف، لا يخرج على أنه مكلف، وإنما يقال هذه من قبيل أحكام الوضع وليس من قبيل أحكام التكليف، ومثله نظائره. إذن أطرد الباب بحيث إن كل ما قال الفقهاء يقع أو يترتب عليه شيء قل إن هذا من إيه؟ من قبيل أحكام الوضع. هذه أمثلة فقط يعني يمثل بوجوب الزكاة وبالنفقة والضمان والطلاق ولا يستوعب التمثيل، لا يلزم فيه أن يستوعب، فيقول إذا جاءك شيء في الفقه فيه تعلق نتائج بأفعال الصبيان ونحوهم من غير المكلفين فقل وأنت مغمض العينين إيه؟ هذه أحكام وضعية، ومثله نظائره، لأنه ينبغي على الإنسان إذا قاعد قاعدة أن يضطرب عليها، فلا تستشكل إذا جاءك شيء من فروع يخالف ما قاله الأصوليون فقل إن هذا من قبيل أحكام الوضع، وتخريجه على التكليف إيه؟ ها؟ ضعيف. نعم ممكن حدث بعض الأصحاب، ولهذا قال المرداوي ومراده بالبعض الطوفي في مختصر الروضة، يخرج بعض الأصحاب كالطوفي في مختصر الروضة، وهو كما قال ابن مفلح المرداوي يقول والقول ما قاله ابن مفلح ليس ما قاله الطوفي، الطوفي أخطأ فيها. فإن الصحيح أنه غير مكلف، والصحيح من المذهب أنه يصح طلاقه فليس بمخرج عليه، فإن الصحيح أنه غير مكلف، والصحيح من المذهب أنه يصح طلاقه فليس بمخرج على ايه؟ على لا, لا يقول لا ليس مخرجا على انه على رواية انه مكلف, لا ليس مكلفا, بل هذا من قبيل احكام الوضع. ثم قال ويكلف سكران يميز قطعا. كلام في السكران والخلاف فيه طويل سنتجاوزه الان. كمعذور به ومغمى عليه وآكل بنج نصا ونائم وناس وفي المقنع ومخطئ في الأصح فيهن. شو ذكر كان فرق, هذا كله يشمله قول تاج الدين السبكي وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة. الغافل يشمل هؤلاء, المغمى عليه يشمل الناس, الساهي, النائم, آكل البنج, كلها لا دخلوا في قوله ايه ذو غفلة, عنده غفلة. قال ذكرنا في هذه الجملة مسائل. ان قال قائل لماذا نقرأ الآن من التحبير؟ لاننا وعدنا وشرطنا في اول الكتاب اننا اذا مررنا بمسألة فيها كلام وتفصيل للاصحاب وخلاف فلابد ان نعول اول ما نعول على ايه, على كلام اصحابنا, على المذهب اول شيء, ثم بعد ذلك نذكر فوائد من هنا وهناك. فلا بد ان تعرف ما المذهب في هذه المسائل, لاننا حنابلة في الاصل, وانما نقرأ هذا لان اصول الجميع غير الحنفية في الجملة على طريق واحد. طيب قال المرداوي ذكرنا في هذه الجملة مسائل لا يكلف صاحبها على الاصح من المذهب, فيها خلاف, كل هذا فيه خلاف, ولكن الصحيح في المذهب انه لا يكلف. إحداها المعذور بالسكر كالمكره عليه هل يكلف أم لا, سبق الكلام عنده في السكران. قال الثانية المغمى عليه, والصحيح من المذهب أنه غير مكلف حال إغمائه, بل هو أولى من السكران المكره في عدم التكليف, ونص عليه الإمام أحمد. وقيل مكلف, وقيل مكلف, الصحيح أنه غير مكلف. وفيه أحكام كثيرة ذكرها في قواعد الأصول, يعني ذكرها ابن اللحام في كتابه القواعد, وهو كتاب نفيس جدا ولا بد ان تراجعه في مثل هذه المسائل, لانه ذكر هذه الاصول لا يكلف السكران, لا يكلف المغمى عليه, لا يكلف النائم, ثم ذكر فروعا كثيره جدا من كلام الفقهاء ووفق بينه وبين هذه الاصول, فلا بد ان تراجعه للاهميه. الثالثه آكل البنجي, وذكر الخلاف فيه. الرابعة والخامسة النائم والناس, النائم والناس. والصحيح من المذهب أنهما غير مكلفين حال النوم والنسيان, غير مكلفين ليس مطلقا, وإنما حال وجود العذر المانع من التكليف, النوم والنسيان, لأن الإتيان بالفعل المعين على وجه الامتثال يتوقف على العلم بالفعل المأمور به, لأن الامتثال عبارة عن قصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة. مثلا يقول فلان ممتثل, ليس إذا أوقع الفعل, وإنما إذا أوقعه يعني ليس مجرد إيقاع الفعل, بل إيقاعه على وجه التقرب, على وجه الطاعة. ويلزم من ذلك علم المأمور بتوجه الأمر نحوه بتوجه الأمر نحوه وبالفعل, فهو مستحيل عقلا لعدم الفهم كما تقدم في السكران, بدليل عدم تحرز من المضار وقصد الفعل بلطف ومداراة بخلاف الطفل والمجنون, فإنهما يفهمان ويقصدان الفعل عند التلطف بهما ويخرجان من المضار, بل والبهيمة كذلك. ويخص النائم والناس لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ, ورفع عن أمة الخطأ والنسيان. وألحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما, وهو كما قال من فعل الشيء خطأ, يعني خطأ أخطأ فهو مخطئ, وليس ولا يقال فيه خاطئ فهو خاطئ, أخطأ يعني فعله عن غير عمد. المخطئ اسم فاعل من إيه؟ أخطأ يخطئ فهو مخطئ, يعني خلاف المتعمد, واسم المصدر منه ها خطأ, يقال هذا خطأ يعني ليس عمدا, خطأ وعمد يعني خطأ يقابل العمد. وأما خطأ, خطأ فاسم مصدر إيه؟ خاطئة, يخطئ خطأ, خطئ يخطأ خطأ, يعني علم يعلم علما, خطئ يخطأ خطأ, فهذا على المتعمد, على الذي فعل الشيء متعمدا, ومعناه انه آثم. قال الله تعالى إن قتلهم كان خطأ كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا يعني إثما كبيرا. وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا، لم يقل مخطئين، إنا كنا خاطئين. فهذا خاطئ خطئ، فهو خاطئ وفعله يقال فيه إيه؟ خطأ، بخلاف أخطأ يخطئ فهو مخطئ يعني غير متعمد. الكلام الآن في الخاطئ ولا في المخطئ؟ في المخطئ من أخطأ الرباعي. قال وألحق ابن حمدان في مقنعه المخطئ بهما، وهو كما قال وقد نص عليه صاحب الشريعة صلوات الله وسلامه عليه. وقوله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، فأنتم إذا أخطأتم فأنتم إيه؟ مخطئون، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فجعل الخطأ مقابل العمد، جعل المخطئ مقابل المتعمد. ثم تكلم على المكره وأثاض في الكلام فيه. إذا عرفنا الآن من كلام من ذكرنا كلامه في هذا الباب أن العقل وفهم الخطاب هو شرط التكليف. طيب بقي كلام آخر في بقية شروط التكليف من المهم أن نقف عليه. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر المحيط الركن الثالث المكلف وهو المحكوم عليه. قلنا نحن نتكلم الآن في المحكوم عليه، تكلمنا في الحكم وتكلمنا في الحاكم، والآن نتكلم في المحكوم عليه. بقي المحكوم به والمحكوم فيه. فالمحكوم عليه وله شروط، أحدها الحياة، معلوم إذا قلنا العقل شرط فكيف الحياة من باب أولى. الحياة فالميت لا يكلف وإن جوزنا تكليف المحال. شوف في فوائد الحقيقة في هذا. قال ونقل الإجماع عليه كما قال القاضي أبو بكر، ونقل الإجماع عليه. ولهذا لو وصل عظمه بنجس لم ينزع عن الصحيح. لماذا؟ لأنه غير مكلف بالتطهر من النجاسة. ولو ماتت المعتدة المحرمة جاز تطيبها نظرا إلى أن الخطاب سقط بالموت، مع أن المحرم لا يطيب. ها؟ نعم قد ينسحب عليه حكم التكليف، لا المعتدة المحرمة المعتدة هذه تجتنب الطيب، فإذا ماتت فإنها تطيب لأن التكليف انقطع. نعم قد ينسحب عليه حكم التكليف. ولهذا يمتنع تكفين الرجل بالحرير. إن قال قائل نكفن الرجل بالحرير، قلنا الحرير إيه؟ حرام. طب هذا ميت لا يتعلق به حكم، ماذا تقول؟ قال نعم قد ينسحب عليه الحكم الذي كان في الحياة. وكذا بالمزعفر والمعصفر إن منعناه في الحياة كما هو المنصوص. هذا شافعي، كل هذا في كلام الشافعية، وللحنابلة فيه أيضا كلام يشبه هذا. وكذلك المحرم إذا مات يحرم تطيبه وإزالة شعره وظفره. وعلله القفال بأن الحج ألزم العقود، بأن الحج ألزم العقود فبقي حكمه كما يبقى حكم الإسلام، يعني حكم لازم يبقى حكمه بعد الموت لأنه ألزم العقود. لماذا هو ألزم العقود؟ لو رفض إحرامه كما يقول أصحابنا لم ينفك، أظل محرما كما هو. لو قال أنا غير محرم نقول أنت محرم. فهو عقد يعني عبادة إذا شرع فيها الإنسان صارت شيئا لازما له لا ينفك عنه. ولو مات المحرم وقد بقي عليه من أركان الحج الحلق، فإذا حلق بعد موته ففي وقوعه الموقع نظر لبعض مشايخنا. فرع تكليف من أحيي بعد موته. شوف الطرائف. نقول شرط تكليف الحياة. طيب من مات فأحيي هل يكلف تكليف من أحيي بعد موته؟ من أحيي بعد موته كالذي مر على قرية، ربنا قال كده، أو كالذي مر على قرية وهي قوية على عروشها، وكالخارجين من ديارهم هم ألوف. سورة البقرة، سورة البقرة وفيها موضع ثالث في سورة البقرة، ما هو؟ نعم فقلنا اضربوه ببعضها، رجل صاحب البقرة. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، هذا بشرع من قبلنا. طيب قال الماوردي في تكليفه في تفسيره اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد موته، فقيل يبقى لئلا يخلو عاقل عن تعبد، وقيل يسقط فالتكليف معتبر بالاستدلال دون الاضطرار، انتهى وهو غريب. وقال الإمام في تفسيره، من الإمام؟ ها؟ الرازي رحمه الله، قال إذا جاز تكليفهم بعد الموت فلما لا يجوز تكليف أهل الآخرة؟ اطرد الكلام إذن. وأجاب بأن المانع من الآخرة الاضطرار إلى المعرفة، خلاص رأيت الشيء عيانا فليس هناك ابتلاء بالإيمان بالغيب. وبعد العلم الضروري لا تكليف، وأهل الصاعقة يجوز كونه تعالى لم يضطرهم فصح تكليفهم بعد ذلك، إلى آخر كلامه وأطال فيه نوعا ما. قال الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول هو الحياة، الشرط الثاني كونه من الثقلين الإنس والجن والملائكة، كون المكلف من الثقلين اللي هما الإنس والجن والملائكة. قال فيخرج البهائم والجمادات. وحكى القاضي وغيره الإجماع عليه، وحكى صاحب المعتمد عن أهل التناسخ أن فرائض الله تجب على جميع الحيوانات، إلى آخر كلامه. المهم أنه لابد أن يكون من الإنس والجن. فأوفى من ذكر هذه الشروط، شروط التكليف الزركشي في البحر المحيط، أنه ذكرها مفصلة وفرع على كل واحد منها. قال أول شرط الحياة، الثاني أن يكون من الثقلين الإنس والجن والملائكة، ولم يتكلم هنا عن الجن، لكن في آخر هذا البحر يعني بعده بنحو 40 صفحة في البحر المحيط، قال مسألة تكليف الجن وأقرأها لكم لأن فيها فوائد. قال ولا يشترط في التكليف الإنسية، وقال الشرط ما هو؟ ليس الإنسية، وإنما أن يكون من الثقلين. هناك فرق، يعني أيهما أعم؟ ثقلان أعم. فإذا شرطنا أن يكون من الثقلين شمل أن يكون من الإنس والجن، إذا شرطنا أن يكون الإنس من الإنس خرج الجن، فليست الإنسية شرطا وإنما الشرط كونه من الثقلين. قال بل الجن مكلفون في الجملة، في الجملة هذا يعني إيه؟ يعني في أكثر الأحكام المتعلقة بالإنس وليس في كل التفاصيل. وقد وقع نزاع بين المتأخرين في أن الجن مكلفون بفروع الدين، أما الأصول فلا شك أن الجن مكلفون بها، قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالمسألة واضحة لا تحتمل. لكن في الفروع الصلاة والزكاة والحج والصيام ونحو ذلك هل هم مكلفون؟ قال وقع نزاع بين المتأخرين، فقال بعض محققيهم، يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا قلت لكم من قبل تتبعت مواضع كثيرة من كلام الزركشي أنه إذا قال في المتأخرين محقق، قال بعض المحققين من المتأخرين، فإنه يعني شيخ الإسلام. وهذا النقل أصلا عند الطوفي في شرح مختصر الروضة، نقله عن شيخ الإسلام. فقال بعض المحققين إنهم مكلفون بها في الجملة لكن لا على حد تكليف الإنس بها، يعني هم مكلفون بها ولكن ليس على نفس الصفات والشروط المشترطة في الإنس، لأنهم يخالفون الإنس بالحد والحقيقة فبالضرورة يخالفونهم في بعض التكاليف. مثاله يعني لماذا الاختلاف، قال مثاله أن الجن قد أعطي بعضهم قوة الطيران في الهواء، صح؟ إذن فهو مخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا. طيب يقال للجن يجب عليك أن تحج طائرا لأنك قادر على الطيران، هل يقال للإنس يجب عليك أن تحج طائرا لما فيش طيارة؟ يعني السؤال هل يجب الحج بالطائرة على بني آدم؟ طبعا يجب الآن، ولكن في الأصل لا يجب. من كان قادرا على الحج بالطائرة قلنا الوسائل لها أحكام المقاصد، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإذا كان هذه وسيلة فلها حكم المقصد. لكن من حيث الأصل الإنسان لا يطير، وبالتالي تكليف الجن بالحج في قضية الشروط والاستطاعة، يعني من استطاع إليه سبيلا ستختلف من الإنس إلى الجن. قال مثاله أن الجن قد أعطي بعض قوة الطيران في الهواء فهو مخاطب بقصد البيت الحرام للحج طائرا، والإنسان لعدم تلك القوة لا يخاطب بذلك. هذا في طرف زيادة تكليفهم على تكليف الإنس، يعني أنهم زادوا في التكاليف لأن الإنسان غير مكلف في هذا وهم مكلفون. فكل تكليف يتعلق بخصوص طبيعة الإنس ينتفي في حق الجن لعدم تلك الخصوصية فيهم. والدليل على تكليف الجن بالفروع الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بالقرآن إلى الإنس والجن، وجميع أوامره ونواهيه يتوجه إلى الجنسين، وقد تضمن ذلك أن كفار الإنس مخاطبون بها وكذلك كفار الجن. هذا باختصار ما يتعلق بالشرط الثاني من شروط التكليف. الشرط الأول أن يكون الشرط الأول الحياة، الشرط الثاني كونه من الثقلين الإنس والجن والملائكة، الثالث أي صحيح طبعا لا إشكال فيه الجن مكلفون بالفروع، ولكن ليس على حد نفس تكاليف الإنس، اختلف الأمر. الشرط الثالث البلوغ. الشرط الثالث للتكليف البلوغ، فالصبي ليس مكلفا اصلا لقصور فهمه عن ادراك معاني الخطاب. عرفنا هذا بالتفصيل، وقلنا انه ان الشارع علق التكليف بشيء ظاهر وصف منضبط وهو البلوغ، وليس الصبي له، ليس للصبي حد ينضبط عنده كمال عقله او كمال فهمه او نحو ذلك. لهذا قال الامام في باب الحجر من النهايه، الامام هنا هو امام الحرمين في كتابه العظيم نهايه المطلب، هذا الكتاب للشافعيه وهو اصل لكل الكتب التي جاءت بعده، ولكن لا يستغني عن النظر فيه فقيه. يعني هذا كتاب كبير يعني اكثر من 20 مجلدا، ولكن وطبع مؤخرا بتخطيط الشيخ عبد العظيم الديب رحمه الله، وهو كتاب فذ حقيقه. فقال امام الحرمين في كتاب النهايه، كان الشرع لم يلزم الصبي قضايا التكليف لامرين، احدهما انه من مظنه الغباوه وضعف العقل. الغباوه هنا يعني عدم الغباوه والستر، يعني غبي الشيء على فلان يعني خفي عليه، من مظنه الغباوه يعني عدم كمال الادراك وضعف العقل فلا يستقل باعباء التكليف، وثانيها انه عري عن البليه العظمى وهي الشهوه. فربط الشرع التزام التكليف بامد وتركيب الشهوه. يعني الصبي في الاصل لا يشتهي، وبالتالي ليس مظنة هذه البلية العظيمة التي هي الشهوة. أما الأمد فيشير إلى التهذيب بالتجارب، وأما تركيب الشهوة فإنه يعرض للبلايا العظام، فرأى الشرع تثبيت التكليف معه زاجرا. وقول الفقهاء تجب الزكاة في مال الصبي كما قلنا، مرادهم وجوب الأخذ من ماله لا خطاب الأداء، كما قلت لكم إن مراد الفقهاء إذا قالوا الصبي غير مكلف، نعم، طب لماذا تجب الزكاة في ماله؟ لماذا تجب النفقة في ماله؟ لماذا يجب الضمان إذا أتلف؟ قلنا كل هذا من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف، إلى آخر كلامه. وأيضا ذكر الخلاف في تكليف ابن عشر بالصلاة ونحو ذلك. الشرط الرابع العقل. عرفنا الأول الحياة، الثاني كونه من الثقلين، الثالث البلوغ، الرابع العقل. إذا علم ذلك فالمجنون لا يكلف. إذا ذكر المسألة بهذه الطريقة أولى مما ذكره السيوطي، فالسيوطي قال مباشرة وصوب امتناع أن يكلف ذو غفلة وملجأ. فأنت تحتاج أولا أن تعرف لماذا لا يكلف هؤلاء، ما شروط التكليف. لهذا ذكرنا ما سمعتم. الشرط الرابع العقل، فالمجنون ليس بمكلف إجماعا ويستحيل تكليفه لأنه لا يعقل الأمر والنهي. الشرط الخامس الفهم. نتكلم على هذا فيما بعد إن شاء الله. وقفنا الآن عند الشرط الخامس من شروط التكليف، ولعلنا نكتفي بهذا القدر الليلة في أصول الفقه، والدرس القادم نكمل إن شاء الله تعالى. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.